الوجه الثاني يبدأ حالا. باب العفو عن القصاص، الصفحة 34 بعد 300. أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل العمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، لحديث أبي هريرة مرفوعة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. ثم: لا تعزير على جان، فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى. فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا. وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص، أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القوت كما لو تعذر في طرفه. وإذا قطع الجاني أصبعا عمدا فعفى المجروح عنها، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه وتوجب الباقي. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما لا على الموكل، لأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. وإن عفى مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه، أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به، فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، الصفحة 35 بعد 300. من الأطراف والجراح: من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، واليد باليد، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، والإصبع بإصبع تماثلها في موضعها، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله، والذكر والخصية والإلية، والشفر بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة. وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة: الأول الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، يعني إلى حد كمارين الأنف، وهو ما لان منه دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة، ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجز أخذه به لعدم المقاصة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة. الشرط الثالث استواؤهما، أي استواء الطرفين المجني عليه والمختص منه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك، ويؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء ناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، ولا أرش لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة، وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لأن ذلك لعلة في الدماغ. فصل: النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك كالموضحة في الرأس والوجه وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم، لقوله تعالى والجروح قصاص، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة، ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه، إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، وله أرش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرة، وفي مأمومة 28 وثلثا، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرح جرحا يوجب القود كموضحة، ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، فعليهم أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل، الأرش بقود أو دية. وسراية القود مهدورة، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية. ولا يجوز أن يقتص عن عضو وجرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. وكما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر، ولا قودة ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب. كتاب الديات، الصفحة 137. جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفرها، أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك، لزمته ديته، سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، وتكون حالة غير مؤجلة كما هو في الأصل في بدل المتلفات. ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري فمات وجبت الدية، أو مات بمرض وجبت الدية، جزم به في الوجيز ومنتخب الآمدي وصححه في التصحيح. وعنه لا دية عليه نقله أبو الصقر وجزم به في المنور وغيره، وقدمها في المحرر وغيره، قال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه. فصل. وإذا أدب رجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل، أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا، ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكها بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا، لم يضمنها، أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة، جزم به في الوجيز وقدمه في المحرم والكافي. وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن ربه إن علم ذلك عادة. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر، ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به، لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق، لم يضمنه السابح. باب مقادير ديات النفس، الصفحة 38 بعد 300. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم 100 بعير، أو 1000 مثقال ذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 200 بقرة، أو 1,000 شاة. لحديث أبي داود عن جابر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1,000 شاة. رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. هذه الخمس المذكورات أصول الدية دون غيرها، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. ثم تارة تغلظ الدية، وتارة لا تغلظ، فتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع، ولا تغليظ في غير إبل. وتكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسا 80 من الـ4 المذكورة، أي 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذع، و20 من ابني مخاض. هذا قول ابن مسعود. وكذا حكم الأطراف، وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا وأجذعة 2/2، ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد، وكذا جراحه. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود. وجراحه بالنسبة، ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين، لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي. ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، ودية قن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولو مجبرا أو مكاتبا، قيمته عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس. وفي جراحه أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات. ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ عشر دية أمه غرة أي عبدا أو أمة، قيمتها 5 من الإبل إن كان حرا مسلما. ويجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا، وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه إذا مات ما فيه مولودا، وفي جنين دابة ما نقص أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن السيد، تعلق ما وجب بذلك برقبته لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره. وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى عمدا فعفى ولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، وشراء ولي قود له عفو عنه. انتهى الشريط 27 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 28.